يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس، الدرس 14 من دروس النحو في أكاديمية زاد. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما نقول. درسنا سيكون استكمالا للدرس السابق الذي تحدثنا فيه عن الاستثناء والمستثنى وأركان الاستثناء، وذكرنا أحوال المستثنى، وأن الاستثناء قد يكون مثبتا أي موجبا يعني غير منفي، وقد يكون منفيا، وقد يكون تاما يذكر فيه المستثنى منه، وقد يكون ناقصا لا يذكر المستثنى منه، وقد يكون متصلا بمعنى أن المستثنى جزء من المستثنى منه أو من جنس المستثنى منه، وقد يكون منقطعا، وذلك إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كما في قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، على قول من قال إن إبليس ليس من الملائكة، فيكون هذا الاستثناء استثناء منقطعا. سؤالنا في هذه الحلقة: كيف يعرب ما بعد إلا؟ المستثنى الذي بعد إلا كيف نعربه؟ لا شك أنه يتأثر بهذه الأحوال، وله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الاستثناء مثبتا موجبا مثبتا وتاما. مثبت عرفنا أنه ليس فيه نفي، وتاما يعني ذكر فيه المستثنى منه، ذكر فيه المستثنى منه. فهنا يجب نصب ما بعد إلا على أنه مستثنى منصوب، يجب النصب. فأقول: قام القوم إلا خالدا. قام القوم هنا إثبات مثبت، الاستثناء مثبت، والقوم هو المستثنى منه، وإلا خالدا، خالدا مستثنى منصوب. فإذا كان الاستثناء تاما موجبا فإن الاستثناء فإن ما بعد إلا يكون مستثنى منصوبا. ومنه قول الله عز وجل: فأنجيناه وأهله إلا امرأته. فأنجيناه وأهله إلا امرأته. لو قلنا أين المستثنى هنا، نقول ما بعد إلا الذي هو امرأته. ما إعرابه؟ نقول إنه مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ما نوع الاستثناء هنا؟ الاستثناء تام موجب، تام لأنه ذكر فيه المستثنى منه، ذكر فيه المستثنى منه، وهو فأنجيناه وأهله، وأهله ذكر المستثنى منه. فهنا تام موجب، يجب نصب ما بعد إلا على أنه مستثنى. ومنه قول الله عز وجل: فشربوا منه إلا قليلا، فشربوا منه إلا قليلا. هذا الاستثناء هنا تام موجب، تام مثبت، فشربوا إثبات الشرب، و تام. لماذا تام؟ لأن المستثنى منه ذكر. طيب أين المستثنى منه؟ أين المستثنى منه أيها الإخوة؟ المستثنى منه أيها الإخوة هو الواو، واو الجماعة التي تدل على الجماعة، فشاربوا، فشاربوا. الواو هذه هي التي تدل على الجماعة، القوم هؤلاء. إلا قليلا، قليلا استثناء، فإذا قليلا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا إذا كان الاستثناء تاما موجبا، تاما ذكر فيه المستثنى منه موجبا غير منفي، فإن ما بعد إلا يجب نصبه على أنه مستثنى منه، يجب نصبه على أنه مستثنى منه. طيب إذا كان الاستثناء، إذا كان الاستثناء تاما يعني ذكر فيه المستثنى منه ولكنه كان منفيا غير مثبت، منفي يعني سبق بأداة نفي أو نهي أو استفهام. كيف؟ يعني حينما أقول ما حضر القوم إلا محمدا، ما حضر القوم، هنا الاستثناء منفي، فيه النفي واضح، سبق بنفي. وتام لأنه ماذا؟ لأنه ذكر فيه المستثنى منه، ذكر فيه المستثنى منه، فأقول ما حضر القوم. طيب ما إعراب القوم هنا في هذه الجملة؟ ما حضر القوم، القوم إعرابه فاعل مرفوع لأنه فاعل حضر. طيب إلا محمدا، محمدا هذا يجوز فيه وجهان. الوجه الأول النصب على أنه مستثنى، النصب على أنه مستثنى، فأقول ما حضر القوم، ما حضر القوم إلا محمدا، فيكون محمدا مستثنى منصوب. ويجوز أن أجعله بدلا من المستثنى منه، بدلا من المستثنى منه، لأنه بدل بعض من كل، محمد بعض من القوم، فإذا هنا يجوز أن أجعله بدلا. فماذا أقول إذا جعلته بدلا؟ لأن قلت ما حضر القوم، القوم هنا فاعل مرفوع. طيب إذا كان بدلا، البدل يتبع المبدل منه، البدل تابع، فإذا ماذا أقول؟ أقول ما حضر القوم إلا محمد، إلا محمد، ما حضر القوم إلا محمد. فأعرب محمد على أنه بدل من القوم، مرفوع مثله، والبدل يتبع المبدل منه، تابع له، ذلك مرفوع، إذن هذا يكون مرفوعا. ويجوز لي أن أقول ما حضر القوم إلا محمدا، ما حضر القوم إلا محمدا، فيجوز لي الوجهان. طيب السؤال، لو كان المستثنى منه منصوبا، المستثنى منه منصوبا، يعني لو قلت مثلا ما شاهدت القوم إلا محمدا، ما شاهدت القوم إلا محمدا، ماذا يجوز لي؟ يجوز لي النصب فقط، لكن بتقديرين، بتقديرين. التقدير الأول أنه مستثنى منصوب، أعربه مستثنى منصوب، والتقدير الثاني أنني أقول إنه بدل من القوم، لكن لأن القوم مفعول به منصوب، ما شاهدت القوم إلا محمدا، فهو بدل من المنصوب، والبدل من المنصوب تابع له فيكون منصوبا، فإذا يجوز لي فيه الوجهان، أن أعربه مستثنى منصوب أو أن أعربه بدل منصوب. وكذلك لو قلت ما مررت بالقوم إلا محمدا وإلا إلا بمحمد، فهنا أقول أنصبه على أنه مستثنى أو أجره بحرف الجر ويكون بدلا. فإذا خلاصة الكلام أن الحالة الثانية إذا كان الاستثناء منفيا

أنا لم أقل ما حضر القوم، ما حضر الإخوة، وإنما قلت إيش؟ ما حضر إلا محمدا، ما حضر إلا محمد. نعيد نقول أن هنا الاستثناء ناقص منفي لماذا؟ لأنه لم يذكر فيه المستثنى منه، ومنفي لأنه غير مثبت. ما حضر إلا محمد فهو منفي، قلنا ما حضر ولم يذكر المستثنى منه، وإنما جئنا بالمستثنى ما حضر إلا محمد. هنا هذا استثناء ناقص منفي، ويسمى الاستثناء المفرغ. الاستثناء المفرغ. ما حكم ما بعد إلا هنا؟ هنا لا يجوز نصبه على الاستثناء، ما يعرب مستثنى منصوب، وإنما يعرب بحسب حاله وموقعه من الجملة، ويعرب كما لو أنني لم أذكر أداة النفي ولا أداة الاستثناء. يعني كأنني قلت ما حضر، حينما أقول ما حضر إلا محمد كأنني قلت حضر محمد. لو أعربت حضر محمد ماذا أقول؟ أقول حضر مبتدأ فعل ومحمد فاعل. أقول حضر فعل ومحمد فاعل. إذن ما حضر إلا محمد ماذا أعرب؟ أقول ما نافية، وحضر فعل ماض، وإلا أداة استثناء ملغاة بمعنى أنه لا عمل لها، لا تعمل، ومحمد فاعل مرفوع، ومحمد فاعل مرفوع. مثال ذلك ومن الآيات التي ورد بها هذا النوع من الاستثناء، وهي آيات كثيرة في القرآن، قول الله عز وجل وما يكفر بها إلا الفاسقون. وما يكفر بها إلا الفاسقون. نلاحظ إلا هذه الأداة جاء بعدها الفاسقون. ما إعراب الفاسقون هنا؟ إعراب الفاسقون فاعل مرفوع، والفعل يكفر، إذن يكفر هو الفعل والفاسقون هو الفاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب ما نوع الاستثناء هنا؟ نقول هذا استثناء مفرغ، استثناء مفرغ يعني أنه ناقص منفي، ناقص لم يذكر فيه المستثنى منه، ومنفي بأداة النفي. وما يكفر بها إلا الفاسقون. فهنا هذا الاستثناء المفرغ كأن إلا لم تذكر، بمعنى لا عمل لإلا. فكأنني إذا أتيت في إعراب هذه الآية أقول الفاسقون فاعل، كأن إلا غير موجودة، وما غير موجودة، كأنني قلت يكفر الفاسقون، يكفر بها الفاسقون. وكذلك أيضا قول الله عز وجل لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكله إلا الخاطئون. فهنا ما إعراب الخاطئون؟ الخاطئون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأن الاستثناء هنا مفرغ، ناقص منفي، ناقص منفي. وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، آمن معه قليل، كأنني قلت آمن معه قليل، وما آمن معه إلا قليل. طيب قد يأتي إنسان ويقول يعني إذا كان الإعراب واحدا، حينما أقول ما حضر إلا محمد كأنني قلت حضر محمد، فلماذا لا أقول حضر محمد وأستغني؟ الجواب لا، هناك فرق كبير جدا. فهذا الأسلوب أسلوب حصر، أسلوب حصر. يعني حينما أقول حضر محمد لا أنفي حضور غيره، فقد يكون حضر علي وحضر خالد وحضر سعيد، لكن أنا قلت حضر محمد. لكن حينما أقول ما حضر إلا محمد، يعني ليس أحد غيره حضر. فهذا حصر الحضور في محمد، حصر الحضور في محمد، وهذا أسلوب حصر معروف وله يعني فائدته وثمرته. لكنني حينما آتي إلى الإعراب أقول إن محمد فاعل، ولا أعربه، ولا أعربه مستثنى منصوب، ولا ينصب أبدا. طيب متى يكون منصوبا؟ قد يكون منصوبا إذا كان مفعولا به مثلا، إذا كان مفعولا به، لكنه ليس منصوبا على أنه مستثنى. يعني حينما أقول مثلا ما شاهدت إلا محمدا، ما شاهدت إلا محمدا، هل يجوز أن أعرب محمدا بعد إلا مستثنى منصوب؟ الجواب لا، ما يجوز. يجب أن يعرب مفعولا، يجب أن يعرب مفعولا به، مفعولا به منصوبا. فأقول ما شاهدت إلا محمد، ما نافية وشاهدت فعل وفاعل، وإلا أداة حصر أو ملغاه، ومحمدا مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. فإذا في الاستثناء الناقص، الاستثناء المفرغ الناقص المنفي المفرغ الذي يسمى المفرغ، يعرب ما بعد إلا بحسب موقعه من الإعراب وبحسب موقعه من الجملة. فاصل قصير أيها الإخوة، ثم نواصل الحديث عن الاستثناء وعن حالة من أحوال الاستثناء، وهو الاستثناء المنقطع. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا قبل الفاصل أيها الإخوة عن أحوال ما بعد إلا في الاستثناء، فقلنا إنه قد يكون الاستثناء تاما موجبا يعني مثبتا، فإنه يجب نصب ما بعد إلا، وقد يكون الاستثناء تاما منفيا بمعنى ذكر فيه المستثنى منه وكان الاستثناء منفيا، فهنا يجوز نصب ما بعد إلا ويجوز أن يكون بدلا تابعا للمستثنى منه. والحالة الثالثة الاستثناء المفرغ إذا كان المستثنى منه غير مذكور في الكلام فيكون الاستثناء ناقصا، وكان الاستثناء منفيا، ما حضر إلا محمد، ما آمن إلا قليل، فهنا يجب أن يعرب ما بعد إلا بحسب موقعه وبحسب العامل السابق له، قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا وقد يكون نائبا عن الفاعل وقد يكون مجرورا بحسب موقعه، كأن إلا غير موجودة. هنا بعد ذلك نتحدث عن الاستثناء المنقطع الذي سبق أن أشرنا إليه، وذلك أن الاستثناء المنقطع يقصد به أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فهنا أيضا يجب نصب المستثنى، يجب نصب المستثنى. فحينما أقول مثلا وصل المسافرون إلا حقائبهم، وأقول مثلا خرج الطلاب إلا كتبهم، فهنا استثناء منقطع. لماذا؟ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، المستثنى منه طلاب، والمستثنى الكتب، المستثنى الكتب، والكتب ليس من جنس الطلاب، لكن في ارتباط وفي علاقة لكنه ليس من جنسه. فهنا هذا يسمى استثناء منقطعا، يسمى استثناء منقطعا. وهذا النوع من الاستثناء أو المستثنى الذي يكون في الاستثناء المنقطع يجب نصبه، يجب نصبه. وبهذا نكون قد أتينا على جميع أحوال المستثنى، إما أن يكون في استثناء تام من مثبت، أو استثناء تام من موجب، أو استثناء ناقص منفي، أو استثناء منقطع. استثناء منقطع. الآن نقف مع بعض الآيات وبعض الأمثلة لنعربها ونحللها ونرى أحوال ما بعد إلا فيها. من ذلك قول الله عز وجل: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هنا لو سألت سؤالا، ما نوع هذا الاستثناء، ما نوع هذا الاستثناء؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، لا يرى إلا مساكنهم. هنا ما نوع هذا الاستثناء؟ الجواب سيأتي بأن الاستثناء هنا استثناء مفرغ، استثناء مفرغ. لماذا؟ لأنه لا يرى إلا مساكنهم لم يذكر المستثنى، لم يذكر المستثنى منه. وهنا أيضا الاستثناء منفي، لا يرى إلا مساكنهم. طيب ما إعراب مساكنهم؟ ما إعراب مساكنهم؟ الجواب: إعراب مساكنهم هنا نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل مرفوع. لا يرى إلا مساكنهم، يرى فعل مبني لما لم يسمى فاعله، ومساكنهم نائب عن الفاعل، كأنني أقول ترى مساكنهم أو يرى مساكنهم، يرى مساكنهم. فإلا هنا أداة حصر، لا ليست أداة استثناء ناصبة، فهي ملغاة، وعليه فيكون مساكنهم بحسب موقعه من الجملة، وهو أنه جاء نائبا عن الفاعل، جاء نائبا عن الفاعل. فقلنا لا يرى إلا مساكنهم، لا يرى إلا مساكنهم. طيب في الآية الأخرى أيضا: وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم. هنا ما إعراب أنفسهم؟ الجواب: إن أنفسهم هنا مفعول به، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، لأن الاستثناء هنا مفرغ، فمنفي وأيضا لم يذكر المستثنى منه فيكون استثناء مفرغا، فيكون يخدعون، كأن أقول يخدعون أنفسهم، يخدعون أنفسهم. فهنا الفعل متعد فيطلب مفعولا به، فأين المفعول به؟ هو أنفسهم، أنفسهم. من الأمثلة المذكورة عندكم قوله في المثال: إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، ما إعراب ما بعد إلا؟ هنا نتحدث عن نوع الاستثناء. هنا أولا الاستثناء مثبت فهو موجب غير منفي، وذكر المستثنى منه إن الله يغفر الذنوب، يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، إلا الشرك. طيب، وأداة الاستثناء إلا، والشرك هو ما بعد إلا. كيف نعرب الشرك؟ هل نعربه بدلا أم نعربه مستثنى منصوب؟ نعربه مستثنى منصوبا أم يجوز الوجهان؟ سؤال لكم أيها الإخوة والأخوات، كيف نعربه؟ أنا على يقين أنكم ستقولون إن الشرك هنا في هذا المثال مستثنى منصوب، مستثنى منصوب، ويجب نصبه على الاستثناء، يجب أن ينصب على الاستثناء. فهنا لا يجوز فيه البدل لأنه استثناء مثبت تام، تام مثبت. إذن هذا الاستثناء جاء على الأصل، فيكون أداة الاستثناء هنا عاملة، وهي تنصب ما بعد إلا، تنصب ما بعد إلا، فيكون الشرك مستثنى منصوبا، فيكون مستثنى منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة، ولا يجوز فيه غير ذلك. من الأمثلة أيضا المذكورة في الكتاب: الأفعال كلها مبنية إلا الفعل المضارع. الأفعال كلها مبنية إلا الفعل المضارع. الآن الأفعال كلها مبنية، هنا إعراب هذه الجملة: الأفعال مبتدأ وكلها توكيد، ومبنية خبر، وبعد ذلك جاءت على أداة الاستثناء إلا، جاء حرف الاستثناء إلا، وبعده الفعل المضارع. نلاحظ أن الفعل المضارع هنا جاء منصوبا، جاء منصوبا، ما إعرابه؟ إعرابه مستثنى منصوب، إعرابه مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لأنه في استثناء تام موجب مثبت. الأفعال كلها مبنية، الأفعال كلها مبنية. طيب، هل الاستثناء هنا متصل أم منقطع؟ الاستثناء هنا أمتصل هو أم منقطع؟ الجواب: إنه استثناء، إنه استثناء متصل، لأن ما بعد إلا أو المستثنى جزء من المستثنى منه، لأن الفعل المضارع جزء من الأفعال، جزء من الأفعال ومن جنس الأفعال، المستثنى من جنس المستثنى منه. فهذا الاستثناء هنا تام وموجب غير منفي، وعليه فيكون الفعل المضارع هنا في هذه الجملة مستثنى منصوب، الفعل المضارع، الفعل مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. بهذا القدر نكون قد أنهينا الحديث عن أحوال المستثنى بإلا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد